الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. إخواني وأحبابي الكرام، أزياء أنران مونتون، باب في أحكام صلاة العيدين. إذن نواس قن لأوله لبو إنر أحكام مجي سيخوند إذن موسم نوع إذن فتاك الله خورم هو بود بين دي ذكي تباشر بجي الملخص الفقهي بارسي سلامات دروت موشوة سبابي ويرجلي بالانو بتصلى كوردر ديفيل ان شاء الله مانيش كل في المستقبل هون فاجا غرو باذن الله تبارك وتعالى. صلاه العيدين هو يا اخوان اذا نورد اذا الفطره دي اذا الاضحى ادواء دي مسلمانات انو دين غير مسلمان كو هذه ترى يوت معنا جو رسول صلى الله عليه وسلم دت مدينه ما يجي اده غير مسلمان كو دين شي ترى عيد معنا دي كي رسول صلى الله عليه وسلم فزر بجي فدين ترى عيد الدين ترى نمجه خلا دوا رسول صلى الله عليه وسلم بيان جديد قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم النحر ويوم ويوم الفطر. إذا حديث ده سيدنا محمد بن حنبل رواه بجي مسند مجين لإمام نسائي رواه بجي بسند صحيح. عموما رسول صلى الله عليه وسلم حدث وارا رأى الله يه الدين ليرا أركضون يتبدل ديه دينه يد الفطر هو يد الأضحى هو ترى أرى مسلمان كله এই দিনের যাচ্ছে শিবিরের থেকে মিনরে সুন্দর করে গড়ি মিনুম মাঝে খনকান গল ফলত নবাঙ্গ দিয়ারে আরাম মশলা মশলি শিখিয়ারে ঈদের নমাজের আদা করি মিদুর খুশির আদা করি বেদিনিল্লাহ এ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর যে তরিকা দেখা দিয়ে এ তরিকা ইয়ানরে থাকন ইয়ানর যে মুসলমানের খাম আর কান তরিকা মানে নজন আর কান তরিকা তুমি আছে দূরে থাকন তো এই রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিয়ান গুজি ইন্না খেরুল হাদিস কিতাবুল্লাহ ওয়া খেরুল হাদি হাদি মুহাম্মদ وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. إمام مسلم الحديث أنا الله أولي كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يار بارد الدلين بدعات الدلين بدعات سين بقون قمرأي راستا الله أرى وأنا رأى بقون رباسوك إدري إدبلوه كلا نعم ديول ما يكنا مقلو بأنقد وسمي العيد وعيدا لأنه يعود ويتكرر كل عام إبدا سي فتبس التقرارو آر لأنه يعود بالفرح والسرور إبدا سي خشير وقتو يوم ذي دخال السرور أرجو من شد لما جي خوش على جان وقتو هت الله ترى يتغير نام دي يار بعد إخواني الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نواس فجيه سبع كرام كله فجيه الله يكرنا ما ذي فجيه هي إذا نواس رضا سي مشروعية الدليل الكتاب والسنة وإجماع المسلمين والدليل من الكتاب من القرآن فصل لربك وانحر لا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى إذن يوم مجيء إذ الفطرة إذ الأظهر ذكر فصل لربك وانحر يوم مجيء إذ الأظهر ذكر قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى يوم مجيء إذ الفطرة ذكر الله أعلم هلا رسول صلى الله عليه وسلم صاحب كلام القلب بن إذا نواصل فريه الشيء عريو فريه زي إن شاء الله بإذن الله أنا مخالفة نغرية وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها حتى النساء ما يهندر الرسول صلى الله عليه وسلم جنوس ولا ذيب الله يسن للمرأة حضورها غير طيبة ولا لابسة لثياب دينة أو شهرة ما يهندون يلبو خجبة جون ديار زينة الخاص والنوم ديار الرسول صلى الله عليه وسلم ما يهندر يو إذا نوس ما ذيب الله ديار أمر قجي توي إيه خجبة جون ديار ذافروا ما يمر بندت دور تعاروا يعتذر الحيض المسلى حيض دي ما يرد ذيبو ترى ما نصر دي انت قد دورم كما دو ما شريك ودي قالت ام عطيه رضي الله عنها كنا نؤمر ان نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من قدرها وحتى تخرج الحيض فيكون خلف الناس فيكبرنا بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركه ذلك اليوم وطهرته إبا صحيح هذا بخاري مسلم مجاز متفق على عديد سلي ما يهون يقول نلجو حيث يدي ما يهون نلجو قرى ما يهون نلجو حيث يدي ما مرپن تك دوري مكوا مصلاة دوري تاكي جو تو ما يهون نلجو مرپن للا على غير فريبو دعا مادة داسه شريك بو مرپن در هماره حتى نواصر نوار دي تلات دو يار بعد يا أخواني وأحبابي الكرام زي طريقة مجي إذن نواصر والله رسول صلى الله عليه وسلم نيلي سابع كرام كل نيلي هي طريقة مجي عرا إذن نواصر والله نيلي يوم تقبل هوري هوري ياري إن الفتاة فرائبو هند الله رسول صلى الله عليه وسلم إذن نواصر فويلة نواصر جدا دو هجر مجي وأول صلاة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم للعيد يوم الفطر من السنة الثانية من الهجرة دوسرا هجر مجي دوسرا بصر هجرة دوسرا بصر مجي رسول صلى الله عليه وسلم إذا نصر أشهر وجي ولم يزل يواظب عليها حتى فارق الدنيا صلوات الله وسلامه عليه رسول الله خمد إذا نصر ਫੁੱਚੀ ਵਸਲ ਵਸਲ ਫੁੱਚੋ ਹੈਤ ਮਜੇ। ਯਾਰ ਬਾਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਲ ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਬਾਜੇ ਸਭੇ ਕੁਲਵੇ ਰਾਜੀ ਕੋਲ ਸਭੇ ਖਨਮ ਕੋਲ ਸਾਬੇ ਸਭੇ ਸਾਬੇ ਇਲਾਈ ਉਮਿਨਾ ਅੱਜ ਹੁਜਨ ਤੋਂ ਫੌਰਤ ਅਸੇ ਚਲੇ ਇਬਾ ਆਰਾ ਤੋ ਹਾਂ ਮਹਾ ਇਲਾ ਗੁਰ ਯਾਰੇ ਅਦਾ ਕਰਾ ਫਰੀਬੁ ਤੋ ਖਨਿਕੇ ਹੀ ਬਾਰੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਲਾਤ ਲਈਦ ਖਨਿਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਸਲਾਤ ਲਈਦ ਫਰੀਬੁਲ ਹਨਕੁ ਮੰਜੀ ଯଦି ଥାମ ନ ଭାଇଆ ହରିଣ ମାରିଦେଲେ ଆର ମୋତେ କଦା ଦନ୍ ୟାନ ସୁନା ୟାନ ମୁସୁରୁ ସାବେକ ନାମ କଲେ କଦା ଦିଦିନ ସାବେତ ଆସେ ୟାର ବାଦେ ଓୟମ ବଗେ ଅନ୍ତୁଦ ସଲାତ ଉଲ୍ଇଦ ଫି ସହରା କରିବ ମିନ ଅଲବଲଦ ଦେଶ ତୁନ୍ଦାସେ ଡାକେ ଆଣିଲା ମୈଦାନ ମଜେ ଇଦନ୍ନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଆଣିଲେ ସୁନା ସୁନ୍ନତ ନବୀ ସଲାଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ୱସଲମ ଲିଆନ୍ନହୁ ଆଲୈହି ସଲାତୁ ୱସଲାମ କାନ ୟୁସଲ୍ଲି ଉଲ୍ଇଦୈନ ଫି ଅଲମୁସଲ୍ଲା ଅଲ୍ଲଜି ବାବ ଆଲା ବାବ ଅଲମଦିନା ମଦିନାର ଦାସେ ଗେଡ଼ର ମାଜେ ରସୁଲ ସଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ୱସଲମ ସାହାରା ମାଜେ ମୈଦାନମା ଫୁଚୁ ଫାନ ଆବି ସଇଦ ରଦିଅଲ୍ଲାହୁ ଆନହୁ କାନ ନବୀ ସଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ୱସଲମ ଖୁରୁଜୁ ଫିଲ୍ ଫିତ୍ରି ୱଲ ଅଦ୍ହା ଇଲ୍ ମୁସଲ୍ଲା ମୁତ୍ତଫକ୍ ଅଲୈ ହଦିଥ ରସୁଲ ସଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ୱସଲମ ଇତ୍କଲାବ ମାଜେ ଯାଚୁ ୟାନି ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଫିତ୍ର ଅଦି ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଅଦ୍ହା ଦିନ ମା ଯାଚୁ ରସୁଲ ସଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ୱସଲମ ଉଦସାରା ମୁସଲିମ ମାଜେ ଫୁଚି ଦେଲା ସାବେତ ନାଇ ଅଲ୍ଲାହୁ ଆଲମ ସେ ଇଦୁନ ଖୁତୁନତ୍ ପରିବା ହେଲେ ବେଲ ଏବାଶ ଉଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଡ଼ିବା ଆଦି ପରିବ ଦେରିଆ ୟାନି ଏବାଶ ମାନି ତେରର ଫଲାଲେ ଏକ ଫଲାରିଆ ୱେବ ଦେବୁ ୟାନି ୱେବ ଦେବୁ ୱକ୍ତ ସଲାତ ଇଦ୍ ଇଦ ଇର୍ତଫା ଶମ୍ସ ବାଦ ତୁରୁ ଇହା କଦର ରମ୍ହିନ ଲିଅନ୍ନହୁ ୱକ୍ତ ଅଲ୍ଲଜି କାନ ନବୀ ସଲ୍ଲାଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ୱସଲମ ୟୁସଲ୍ଲିହା ଫି ୱେବ ତ ଦୁ ୱକ୍ତ ହା ଇଲା ଜୱାଲ ଶମ୍ସ ବେଲ ଯାସେ ଠିକ ହୋଇଯନ୍ତ ବେଲ ଏଲ ହୋଇଯନ୍ତ ଏତନ ଏତନ ୱକ୍ତ ଇବତା ଗିଆ যদি হনুমানছে ইদর ওক্ত ন সিনে ইদর ওক্ত গিয়ে গই দিনী বাঠা ন ফা যদি আর মতো দূরর বাজেটা আর ভাই দিলে তোমাদের আর দিন ইদর ন সরে দিব এই দিন রোজা রেখে দিলে রোজাই বারে ইফতার করে ফেলাইব হাদিস মাঝে আছে আবু উমের বিন আনাস আন উমুমাত লাহু মিন আল আনসার রিওয়ায়াত قالوا غم علينا হিলাল শাওয়াল বা আসমানা সিয়ামান আরাত হদে বিল গেসান ন দেখে আরাম ইলো ইদত আল্লাহ ତାର ରୋଜା ଦେଇଛି ଫଜା ରକମ ଫି ଆଖର ନେହାର ଦିନର ହାରିତୁ ଦିନ ଶେଷେ ଉଗାଦାରେ ଫସହିଦ ଅନ୍ନ ହମରା ଓ ହେଲାଲ ବିଲାମ ସୀତାର ହଦ ହେଲେ ସାନ୍ଦି କେବଳ ହୋଇ ଫମର ନବୀ ସଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ୱସଲମ ଅନ୍ନାସ ୟୁଫତିରୁ ମିନ ୟୋମିହିମ ରସୁଲ ହେ ଦିନ ଯାତେ ଇଫତାର କରି ଫେଲାତେ ହୋଇଏ ଓ ୟଖରୁଜୁ ଗଦନ ଲିଇଦିହିମ ୟାର ବାଦ ଆଇଦ ହେଲା ଇଦ ନସର ବିଲାମ ହେଲେ ହୋଇ ରସୁଲ ସଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ୱସଲମ ରୱାହୁ ଅହମଦ ଓ ଆବୁ ଦାଉଦ ଓ ଦାର ଖୁତନି ଓ ହସନହୁ ଓ ସହାହୁ ଜମାତ ମିନ ହିଫାଜ ତେଣୁ ଯଦି ଦୋୱାଲର ଆଗେ ଦୋୱାଲର ବାଦେ ଆଦା କରା ଯାଇଥିବ ଇଦ ନୂଆ ସରେ ଆଲ ନବୀ ଆଇଦେ ହାଲିଆ ପରିମାଣ ନହୁଥିବ ତୁମ ପରିଫେଲାଇଥିବ କିନ୍ତୁ ବୁଝାଉଛି ଦୋୱାଲର ବାଦେ ଇଦ ନୂଆ ସାଦା କରା ନଦା ୟାର ବାଦେ ଏ ଖୁଆନି ଅହବାବ ଅଲ କରାମ ମିନା ସୁନା ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଅଦ୍ହା ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଫିତ୍ର ମାଝେ ସୁନ ଏଦିକି ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଅଦ୍ହାରେ ଆଗତ କେନାଗରି ଜଲ୍ଦି କରି ଫରିଫେଲନ୍ ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଫିତ୍ରରେ କେନାଗରି ତାଖିର କରି ଫଲନ୍ ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଅଦ୍ହା ମାଝେ ୱାନିଆନ୍ ନ ଖାଇନି ଗଲନ୍ ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଫିତ୍ର ମାଝେ ୱାନିଆନ୍ ଖାଇନି ଗଲନ୍ ويسن تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر لما روى الشافعي مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن هزم أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس في حديث بدأ عبد الرزاق وغيره رواية عن طريق أبي الحويرث عموما يا أخواني يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لكده عمرو بن هزم رضي ইদুল নাস দিবা ইদুল আদহা আসি বারে জলদি করে ফরিবল্লা ঈদুল ফিতরের কেন তাকে করিয়ারে ফরিবল্লা খেলা মানুষে কুরবানি করে দেবো ঈদুল আদহা মাঝে কেন সুন্দর করে আরাম সাথে কুরবানি করে ফেরবান ইয়ার বাদে অনারা দিয়ে হইলাম ঈদুল নাস ঈদুল ফিতরের মাঝে খেসু খাই নিলিব ঈদুল আদহা মাঝে না খাই নিলিব ওই সুন না ইয়া কোলা কবল খরুজ ইল সালাত আল ফিতর ইয়ান ইল সালাত ঈদুল ফিতর থমরাত হক হাজত খায়ারে ও আল্লাহ ইয়াতআমা ইয়াউম আন-নাহর হাত্তা ইউসাল্লিয়া كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي رواه احمد وغيره والله اعلم تلي الدريدي بقى احكام العيد فولا مقطع يار بعدارو ان شاء الله دي مقطع وجند خوين باذن الله لامبوجه بيت الله الدرم ماذا بذكرير الله تبارك وتعالى اعلم بالصواب.